إنه كان توابا. هذه السورة عباد الله ليست مجرد إخبار بفتح مكة، بل هي قانون إلهي وسنة ربانية لكل نصر وفتح يأتي لهذه الأمة حتى قيام الساعة. إخوة الإسلام، لقد عاش إخوانكم في أرض الشام، أرض الرباط والجهاد، عقودا من الظلم والقهر لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها. 54 عاما من حكم الطغيان النصيري الأسدي ذاق فيها أهل الشام الإسلام هناك الويلات وسقوط رؤوس المرارة. لقد ظن الطغاة أنهم باقون وأن سلطانهم دائم، فاستباحوا الدماء والأعراض وحاربوا دين الله في عقر داره. من ينسى ما حل بمدينة حماة عام 82 التي سويت مساجدها بالأرض وقتل فيها في أقل من شهر ما يزيد عن 40,000 من المسلمين، رجال ونساء وأطفال، في مذبحة يندى لها جبين الإنسانية. لقد كان إعلاناً واضحاً للحرب على الإسلام وأهله، وتكررت المآسي في جسر الشغور وحمص وحلب ودير الزور ومناطق أخرى في سوريا، حيث سالت دماء الآلاف ظلماً وعدواناً. ثم سار السوريون في 2011 وانتفض المسلمون في وجه الطغيان، فواجههم النظام المجرم بآلة القتل لم ترحم شيخاً ولا طفلاً. أكثر من 600,000 شهيد ارتقوا إلى ربهم، وملايين هجروا من ديارهم في خطة خبيثة لتغيير هوية بلاد الشام الإسلامية التي يشكل المسلمون هناك نسبة 85% من أهلها. لقد تكالبت عليهم الأمم وخذلهم القريب والبعيد، وعاشوا سنوات من القتل والتدمير والجوع والحصار، حتى ظن الظان وأن لا نصر قريب من الله. ولكن هل يترك الله عباده المؤمنين؟ حاشا وكلا. يقول ربنا جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر يا عباد الله، لقد جاء النصر القريب. ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي من الله على أهل الشام بالفتح المبين. رأينا بأعيننا كيف انهارت حصون الطغاة وكيف تساقطت معاقلهم كأوراق الخريف. رأينا المجاهدين في سبيل الله الأبطال يحررون حلب الشهباء ثم ينطلقون إلى حماة، فاستقبلهم أهلها بالزغاريد والدموع والفرح بعد عقود من القهر، ثم انطلقوا إلى دمشق، إلى حمص دمشق، حتى تحررت سوريا كلها من رجس الطغيان. لقد رأينا الناس وهم يعودون إلى مساجدهم وقراهم ومدنهم التي منعوا عنها ويرفعون أصواتهم بالتكبير الذي خنق في حناجرهم. لقد رأينا قول الله حقيقة ماثلة أمامنا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذا النصر عباد الله لم يكن بقوة السلاح والعتاد فقط، بل هو نصر من عند الله العزيز الجبار، هو تحقيق لوعده سبحانه وتعالى، وثمرة لصبر المؤمنين وثباتهم وتضحياتهم. فما واجبنا اليوم ونحن نرى هذا الفتح العظيم؟ الجواب في القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم، التسبيح والحمد والاستغفار. التسبيح تنزيه الله عن كل نقص والإقرار بأنه وحده صاحب الفضل والمنة، وأن النصر لم يأتي بحولنا ولا بقوتنا، بل بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم الحمد، شكر الله على نعمه التي لا تحصى وعلى نصره الذي أقر به أعيننا وأشفى به صدور قوم مؤمنين. والاستغفار وهو الأهم، فالنصر قد يورث في النفوس شيئاً من العجب والغرور، فيأتي الأمر بالاستغفار ليذكرنا بأننا عبيد مقصرون وأننا نلوذ بربنا ونطلب عفوه ومغفرته. لكي لا نكون كأولئك الذين قال الله فيهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلنكثر من التسبيح والحمد والاستغفار، ولنسجد لله شكرا على هذا الفتح المبين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. أما بعد، فإخوة الإسلام، إن النصر الذي رأيناه في بلاد الشام هو بشرى لهذه الأمة كلها لما في الخير العظيم بالشام، وتحقيقا لعظمة هذه الأرض المباركة لما جاء في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام. وقال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقال صلوات ربي عليه: لقد صبر إخوانكم ولم يستعجلوا. وقال: أحاديث كثيرة في الشام، فقد صبر إخوانكم هناك ولم يستعجلوا حتى جاءهم وعد الله. واليوم يا عباد الله، والنصر قد تحقق، فإن المسؤولية أصبحت أعظم. إن التمكين ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لإقامة دين الله في الأرض. يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو منهج التمكين: إقامة الصلاة لربط الخلق بالخالق، وإيتاء الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية المجتمع من الفساد. فالواجب على إخواننا الذين مكن الله لهم أن يتقوا الله في هذا النصر، وأن يجعلوه بداية لعهد من العدل والرحمة وإقامة شرع الله. والواجب علينا نحن أن نكون عونا لهم بالدعاء الصادق والدعم المادي والمعنوي، وأن نتعلم من تجربتهم دروس الصبر والثبات والثقة بوعد الله عز وجل. ألا وصلوا وسلموا على خير رسل الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم بالصلاة عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا الله. اللهم يا ناصر المؤمنين ويا قاسم الجبارين، لك الحمد على نصرك الذي مننت به على عبادك في بلاد الشام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم نسألك نصرا مؤزرا للمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا النصر فتحا وبركة على الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالطغاة الظالمين وأعوانهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.